كلها بكل خلقها ما تلقي زي انا في حبه ليكي والله قلبي حنين انا رجولة جدعنة لكن ما اقولش انا عالحاجة الا مرة هتكسبي